يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع مطلع هذه الحلقة يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين. أحسن الله إليك. لازلنا في حديث أنس رضي الله عنه، في حديث معاذ لما كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية أشرتم إلى نقلين، النقل الأول من كتاب تيسير العز الحميد والثاني فتح المجيد، وكلاهما شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، وكلاهما أيضا للتلاميذ من أحفاده ومن من بعدهم. الفرق بين هذين الكتابين أحسن الله إليك، هل يكتفي من أراد شرح كتاب التوحيد بأحدهما؟ ما المزايا في هذا وهذا قبل ما نستمر في الحديث؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، فتح المجيد معوله في الجملة على التيسير لأنه قبله، نعم. إلا أن التيسير ما وجد كامل، ومع ذلك أكمل من فتح المجيد. ففتح تيسير العزيم في الحميد فيه بسط، وفي فتح المجيد أيضا فوائد انتقاها الشيخ عبد الرحمن بن حسن من الشروح لا توجد في تيسير العزيز الحميد، فهما ضروريان لطالب العلم. هناك شرح مختصر للشيخ عبد الرحمن بن حسن أيضا اسمه قرة عيون الموحدين، هذا أيضا فيه دقائق ونفائس لا توجد في الشرحين المطولين على اختصاره. وهناك شروح مطولة للمتأخرين أيضا، وما زال الكتاب يعني محل عناية أهل العلم إلى يومنا هذا وهو يشرح. وفي الشروح متأخرة يا شيخ، سواء لطلبة علم أو قدمت في عبر رسائل ماجستير ودكتورة، طلعت معنا شيء منها؟ فيه من شروح المتأخرين شرح الشيخ سليمان بن حمدان، نعم، ومطبوع كامل، مطبوع كامل في مجلد لطيف، نعم، وشرح تحليلي، وفيه أيضا ما قد يهمل في بعض الشروح والكلام على المسائل، والكلام على المسائل التي أوردها الإمام المجدد في غاية الأهمية، يعني تدل على براعة فائقة من الشيخ لا يدركها أكثر المتمكنين من طلاب العلم فضلا عن المبتدئين والمتوسطين، فالعناية بها في غاية الأهمية. وأذكر أنه سجل رسائل في المسائل، ويصعب أحيانا الربط بين المأخوذ والمأخذ في هذه المسائل. كثير من أهل العلم قد لا يدرك الربط بين مأخذ هذه المسألة من الباب، فإلى حد يقرب من صنيع البخاري في صحيح، نعم، هذا يدل على براعة. وطريقة الإمام المجدد في كتاب التوحيد هي طريقة البخاري في صحيح، يعني مقتبسة في رسالة مؤخرة خدمة الكتاب الدكتور الوليد الفريان، اطلعتم عليها؟ هل هي مفيدة لطلبة العلم؟ فيها إضافات شيء؟ أنا أعرف تحقيق الشيخ للفتح المجيد، أي نعم، حققه في جزئين، طيب، وطبعة الشيخ الوليد من أفضل الطبعات الموجودة، شيء. نعم. نعود إلى ما قاله الشيخ عبد الرحمن لأن فيه كلام مرتبط به. في فتح المجيد يقول رحمه الله: سبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته من كثرة إقبال الناس على الحديث، من كثرة إقبال الناس على الحديث. يعني هل معنى هذا أن في المتأخرين أو طريقة المتأخرين في الإكثار من الحديث مأخذ نعم مطعن، أو يعني مطعن في المتأخرين للإكثار، أو طعن في المتقدمين في الإقلال؟ لا، يمكن يكون الطعن في الأخذ دون آلة، دون فهم، فيخشى على هؤلاء. يعني هل تتصور أن من الصحابة من يحفظ مثل ما يحفظ الإمام أحمد من الحديث؟ لا، تقال بعضهم الخير ينقص والحديث يزيد، يعني من هذا أخذوا. نعم نعم. لكن هل معنى هذا أن العلم الذي حفظه تكفل الدين الذي تكفل الله بحفظه نعم كان مفرقا بين الصحابة؟ صحيح. جمع القرآن بين الصحابة وقت التنزيل يعني كم جمع القرآن كاملا من الصحابة؟ معدودين. وقل مثل هذا في السنة، لأن العلم يأتي تدريجيا، في يبلغ هذا ولا يبلغ هذا، نعم، ويبلغ هذا ما يخفى على هذا والعكس، فما تجد منهم من أحاط بالعلم كله، بينما من المتأخرين لما جمع العلم وتيسر أمكنت الإحاطة. ولذلك في سؤال يمكن يفاد منه في هذا، محمد رشيد رضا في فتاوي سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية هل هو أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه، نظرا لإيش؟ لإحاطة شيخ الإسلام بما كتبه الأئمة وما كتبه أتباعهم. نعم. أوجد مثل هذا السؤال هو لصيق بموضوعنا. قال شيخ الإسلام باعتبار إحاطته بما كتبه الأئمة وما كتبه أتباعهم هو أشمل منهم من هذه الحيثية، ولذلك تجد يحيط بقول مالك ويحيط بقول أبي حنيفة، لكن بعضهم ما يحيط بقول بعض كما هو معروف. نعم. والأئمة وأتباعهم باعتبار أن الفضل لهم عليه، يعني هم ما تخرج من كتبهم وكتب أتباعهم، فهم أفضل منهم من هذه الحيثية. مسألة ثانية، ومسألة الإكثار من الكلام وتشقيق وتفريع المسائل والكلام على المسألة الواحدة بالصفحات بدلا من أن تكون عند السلف بكلمة أو جملة تجدها عند المتأخرين مبسوطة. نعم. مصنف، يعني هل هذا محل مدح وثناء على المتأخرين وإزراء بالمتقدمين أو العكس؟ يعني هذه مسألة أشار إليها الحافظ بن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على الخلف، يقول علم السلف قليل، الكلام قليل، وعلم مبارك نفعه كثير يقود إلى العمل، وتجد علم الخلف كثير لكنه أقل بركة من علم السلف، وتجد بعضه يضرب بعضا فيعوق عن العمل. نعم. وعلى كل حال العلم كله خير. ويقول من مدح عالما بكثرة كلامه، نعم، بكثرة كلامه على آخر لقلة كلامه، يعني من هذه الحيثية فقط، نعم، فقد أزرى بالسلف. اللي جرنا هذا أنه انتشر العلم وتوسع بعد الصحابة. نعم. وتيسرت أسبابه وحفظ كتب، لكن ماذا عن البركة التي في علم الصحابة وعملهم، ثم التابعين، ثم من يليهم من الأئمة؟ تجد الإمام أحمد يجيب يعجبني ولا يعجبني، وتجد شيخ الإسلام يبسط المسألة في 100 صفحة. وأيضا طبيعة الناس اختلفت، الذي يقبل من الإمام أحمد جملة لا يقبل جملة من شيخ الإسلام، يحتاج إلى القلوب دخلت والشبه انتشرت، فلا بد من تفنيدها. فهذا هو السبب في كثرة وانتشار العلم أكثر من ذي قبل. نعود إلى كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، يقول سبب هذا القول والله أعلم ما حدث في خلافته، يعني في خلافة علي، من كثرة إقبال الناس على الحديث وكثرة القصاص وأهل الوعظ، فيأتون في قصص بأحاديث لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعضها أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنهم إلى أنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من بيان الحلال والحرام الذي كلفوا به علما وعملا، دون ما يشغل عن ذلك مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله، الشيخ محمد، نعم، وقد كان شيخنا المصنف رحمه الله لا يحب أن يقرأ على الناس إلا ما ينفعهم في أصل دينهم وعباداتهم ومعاملاتهم التي لا غنى لهم عن معرفته، وينهاهم عن القراءة في مثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة. لا شك أن مثل هذه توجد رقة في القلب لكنها تصرف الناس عن الكتاب والسنة. يعني التعلق بها لا يمنع من النظر فيها أحيانا، نعم كالنظر في كتب الرجب وابن القيم هذه مهمة، لكن التعلق بها بكتب ابن الجوزي لا سيما وأكثرها مجرد سجع، نعم، ومحتوية على أحاديث ضعيفة بل فيها الموضوع، بينما لا تجد مثل هذا في كتب ابن رجب وكتب ابن القيم. يقول وينهاهم عن القراءة بمثل كتب ابن الجوزي كالمنعش والمرعش والتبصرة لما في ذلك من الإعراض عما هو أوجب وأنفع وفيها ما الله به أعلم مما لا ينبغي اعتقاده، والمعصوم من عصمه الله. ثم قال الشيخ عبد الرحمن وقد كان أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه ينهى القصاص عن القصص لما في قصص من الغرائب والتساهل في النقل وغير ذلك، ويقول لا يقص إلا أمير أو مأمور، يعني مأذون له من قبل الأمير. وكل هذا محافظة على لزوم الثبات على الصراط المستقيم علما وعملا ونية وقصدا، وترك كل ما كان وسيلة إلى الخروج عنه من البدع ووسائلها، والله الموفق للصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا كلام الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله. في كتب ابن الجوزي هناك كتب أمر الشيخ محمد وأتباعه بإحراقها لما فيها من الضرر على الاعتقاد. لابن الجوزي؟ لا، ما هي ابن الجوزي، لغيره. على كل حال، وكتب فيها شيء من النفع وكانوا ينهون عن قراءتها لما فيها من مخالفات عقدية وفيها أيضا أحاديث يبنى عليها وهي لا أصل لها. لكن الشيخ لازم يعني هنا ملحظ مهم، أن المرجع هنا للعلماء الراسخين ليس لطلبة العلم فحسب. لا، ما أي يعني الذي أمر هو الشيخ محمد بن عبد الله. نعم نعم، لا لا، الكلام كله أوله آخره للمرجع. أي نعم، لمن يرجع إليه وعول على قوله. فتح باب للمتعالمين وليس يحرقون. هؤلاء حصل منهم المضحكات. أي نعم، حصل منهم المضحكات. في شرح ابن بطال قال المهلب فيه أنه يجب أن يخص بالعلم قوم لما فيهم من الضبط وصحة الفهم، ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من الطلبة ومن يخاف عليه الترخص والاتكال لقصر فهمه كما فعل عليه السلام. وقد قال مالك بن أنس من إذالة العلم أو من إذالة العالم كذا أن يجيب كل من سأله، لعله من ذله أو من ذلة العالم كذا في شرح المبطال، أن يجيب كل من سأله، وإنما أراد أن لا يوضع العلم إلا عند من يستحقه. حديث معاذ يقول العيني في مطابقته للترجمة، نعم، يقول عيني في مطابقته مطابقة الحديث للترجمة من حيث المعنى، وهو أنه عليه الصلاة والسلام خص معاذا بهذه البشارة العظيمة دون قوم آخرين مخافة أن يقصروا في العمل متكلين على هذه البشارة. فإن قلت ترجمة الباب لتخصيص قوم وما في الحديث دل على تخصيص شخص وهو معاذ، نعم، قلت المقصود منه جواز التخصيص إما بشخص أو بأكثر. وأما أمر اختلاف العبارة فسهل، سواء قال البخاري تخصيص قوم أو تخصيص شخص فسهل، أو نقول ليس هاهنا مخصوصا بشخص لأن أنسا أيضا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه السياق. السياق يقول حدثنا أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام ومعاذ رديفه، هو ما ينقل الخبر عن معاذ، إنما يحكي القصة التي حصلت من النبي عليه الصلاة والسلام للمعاذ، فكأنه سمعها، ولذا الحديث من مسند أنس وليس من مسندي معاذ، لكنه رواه معاذ أيضا في نعم معروف مواضع أخرى، أحيانا يكون من حديث معاذ أحيانا من حديث أنس، لأن أنس أيضا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دل عليه السياق. وأقل اسم الجمع اثنان، أو معاذ كان أمة قانتا لله حنيفا، قاله ابن مسعود رضي الله عنه، وقيل له يا أبا عبد الرحمن إن إبراهيم كان أمة قانتا، قال إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم عليه السلام، فكأنه قوم رضي الله، كان ليس بشخص واحد رضي الله عنه. هو الذي اهتز لموته عرش الرحمن سعد، هذا سعد سعد سعد نعم. لكنها أعلى من أعلم الأمة بالحلال والحرام بلا شك، هو جاي الآن رضي الله. نعم. كان معاذ هو ابن جبل ابن عمرو ابن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبد الرحمن من أعيان الصحابة، شاهد بدرا وما بعدها، وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام من الحلال والحرام والقرآن، مات بالشام سنة 18، يعني بالطاعون، طاعون عمواس. رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرديف كما في المصباح الذي تحمله خلفك، الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، تقول أردفته إردافا، تقول أردفته إردافا وارتدفته، فهو رديف وردف، ومنه ردف المرأة وهو عجزها، والجمع أرداف، واستردفته سألته أن يردفني، وأردفت الدابة، وأردفت الدابة ورادفت إذا قبلت الرديف وقويت على حمله، وجمع الرديف ردافا على غير قياس. وقال الزجاج ردفت الرجل بالكسر إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك، ردفت الرجل بالكسر إذا ركبت خلفه، وأردفته إذا أركبته خلفك، وردفته بالكسر لحقته وتبعته، ردفته لحقته وتبعته، وترادف القوم، وترادف القوم تتابعوا، وكل شيء تبع شيئا فهو ردفه. وفي المفردات الردف التابع، مفردات لمن؟ الراغب. نعم، في غريب القرآن. الحد اللاحق القرآن. نعم. وفي المفردات الردف التابع، وردف العجوز، وردف المرأة عجيزتها، وردف المرأة عجيزتها، والترادف التتابع، والرادف المتأخر، والمردف المتقدم، الذي أردف غيره، قال تعالى فاستجاب لكم ربكم، فاستجاب لكم لهم أني ممدكم نعم هناك نعم أني ممدكم بألف، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، قال أبو عبيدة مردفين جائين بعد، جائين بعد، فجعل ردف وأردف بمعنى واحد، وأنشد إذا الجوزاء أردفت الثريا. وقال غيره معناه مردفين ملائكة أخرى، نعم مردفين ملائكة أخرى، فعلى هذا يكون ممدين بألفين من الملائكة. فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فاستجاب لكم نعم أني ممدكم نعم بألف من الملائكة، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. كم يكون العدد؟ تستغيثون ربكم، الاستغاثة الأولى كانت لا، الآن من خلال الآية بألف من الملائكة مردفين، مردفين لكم يعني يركبون خلفكم، أو هم مردفين كل واحد، كل واحد مع واحد إذا يكون الألفين نعم. وقال غيره معناه مردفين ملائكة أخرى، فعلى هذا يكونون ممدين بألفين من الملائكة. وقيل عنا بالمردفين المتقدمين للعسكر، من المردفين المتقدمين العسكر يلقون في قلوب العدا الرعب. وقرئ مردفين أي أردف كل إنسان ملكا، ومردفين يعني مرتدفين، فأدغمت التاء في الدال وطرح حركة التاء على الدال. انتهى. سبق أن ذكرنا أن هناك من صنف في من أردف من أردفه النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح. نعم. وبلغوا أكثر من 30 من الصحابة من أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وهذا أيضا تقدم. الآن معاذ رديف النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كانت الدابة تطيق هذا فعل المعصوم عليه الصلاة والسلام، هل يجوز إرداف ثالث إذا تطيق؟ إذا كانت تطيق وش المانع؟ وكم من اثنين أو ثلاثة أو أربعة في مقام واحد أو اثنين؟ نعم، لأن هذا يتبع ثقة للراكب، ثقة للراكب من جهة وقوة تحمل المركوب، فلا حد حينئذ. يرد على هذا مما أثرناه في دروس مضت تحميل، الآن هذا في الدابة التي تتألم، لكن إذا كانت سيارة مثلا أو شاحنة يقولنا يتأثر الطريق، يتأثر الطريق، تتأثر الشاحنة. لا شك أن هذا إذا حملت أكثر مما تطيق، نعم، فإنه يترتب عليه إتلاف المال، يترتب عليه إتلاف المال فيمنع من هذه الحيثية. وفيه فضيلة لمعاذ بن جبل من جهة ركوبه خلف النبي عليه الصلاة والسلام، ومن جهة إفضائه صلى الله عليه وسلم له بهذا السر دون غيره، لأنه لا يخشى عليه أن يتكل على مثل هذا، لأن بعض الناس إذا سمع مثل هذا الكلام قال طيب معاذ لا لا أنا أريدها من جهة ثانية. بعض الناس حتى موجود الآن، بعض الناس إذا سمع حديث الرجاء خفف، وبعض الناس يزيد. نعم، بعض الناس اعتمادا على هذا الرجاء يخفف، وبعضهم من باب شكر الرب جل وعلا يزيد في العمل. نعم، لأنه ليس بالضرورة أن يؤثر سلب مثل هذا. صحيح. نعم، لكن عموم الناس يتكلون، عموم الناس، فلعل معاذ ممن يشكر الله جل وعلا على هذه النعمة فلا يزيد عن حد المشروع، لكن مثل هذا لا يثنيه عن ما اعتمده من الاتباع. على الرحل بفتح الراء وسكون الحاء المهملتين، وهو للبعير وهو أصغر من القتب، ولكن الرحل عموما للبعير، يقولون وهو للبعير الرحل وهو أصغر من القتب، ولكن معاذ رضي الله عنه كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار. نعم، نعم، معاذ كان في تلك الحالة رديفه صلى الله عليه وسلم على حمار، هو ما جاء أنه رديفه على بعير، لكن الرحل للبعير عنده. نعم، عنده. نعم، نعم، على حمار كما سيأتي في الجهاد إن شاء الله تعالى. وفي العباب الرحل رحل البعير، وهو أصغر من القتب، وهم مراكب الرجال دون النساء. نعم، النساء لهن الهوادج. نعم، لأن الرجال ينكشفون إذا ركبوا الدواب، بينما النساء لابد من تستر بالهوادج. نعم، فلا تقود البعير إنما يقاد بها. نعم، إنما النساء لهن الهوادج وليس لهن الرحل. وبهذا يرد على من يستدلون بركوب المرأة على الدابة بجواز قيادة المرأة، السيارة. هذا ليس صحيح، المرأة يقاد بها وفي هودج تستر من كل جهة، ويقاد بها، هي لا تقود، ولا مانع أن يقاد بالمرأة السيارة، ولا خالف أحد في أن يقاد بها السيارة. نعم، وفي العباب الرحل رحل البعير، العباب لمن؟ الصغاني. الصغاني، نعم، رحل البعير وهو أصغر من القتب، وهم مراكب الرجال دون النساء، وثلاثة أرحل والكثير رحال، ورحلت البعير أرحله رحلا إذا شددت على ظهره رحلا، والقتب بالتحريك رحل صغير على قدر السنام. ذكر ذلك العيني. والجار والمجرور متعلق برديفه، رديفه كنت رديفا على رحل. والجملة حال قاله الكرماني. وفي تيسير العزيز الحميد على حمار، لأن الشيخ أورد رواية كتاب الجهاد على حمار، وفي رواية اسمه عفير بعين مهملة مضمومة ثم فاء مفتوحة، قال ابن الصلاح وهو الحمار الذي كان له صلى الله عليه وسلم، قيل إنه مات في حجة الوداع. الرسول صلى الله عليه وسلم حج على إبل، نعم حج على الإبل ولا حج على الحمار؟ على الإبل. على الإبل. كونه مات في حجة الوداع أني في المدينة ما يلزم أن يكون بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من يعني من فضول العلم، يعني من ترفيه وليس من ملح العلم وليس من متينه، كون أهل العلم يقيدوا مثل هذا. وفيه تواضعه صلى الله عليه وسلم للإرداف ولركوب الحمار، خلافا لما عليه أهل الكبر. وفي باب الحج، في باب الحج على الرحل من كتاب الحج، ذكر البخاري بسنده عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال حج النبي، حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل وكانت زاملته، دل على التواضع، لأن الرحل ركب مركوب متواضع. فأهل هذه الأسفار الشرعية التي يبتغى بها وجه الله جل وعلا ينبغي أن نلاحظ مثل هذا التواضع. وكانت زاملته أي الراحلة التي ركبها وهي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل. وقوله ولم يكن شحيحا إشارة إلى أنه فعل ذلك تواضعا واتباعا لا عن قلة وبخل. وأشار البخاري بالترجمة إلى أن التقشف أفضل من الترفه، أقول لا سيما في الرحلات الدعوية، يعني من الخير الدعوية الرحلات التي يتعبد بها جل وعلا. السلام الله عليكم، لعل نكتفي بهذا، على نستكمل بإذن الله تعالى ما تبقى في حلقة قادمة. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا في شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. نلقاكم بإذن الله تعالى وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.